ملخص كتاب السايكودراما من أخضر.com لمؤلفه جايكوب ليفي مورينو، ترجمة محمد أحمد محمود خطاب. تقتصر معرفة البعض عن الدراما على أنها مجرد وسيلة للترفيه والتسلية، ولكن تم تطويرها لتصبح أسلوباً علاجياً. يعرض هذا الكتاب كيف بدأ المسرح من الرقص، وكيف تم تطوير المسرحيات إلى أسلوب علاجي للحالات النفسية ومشكلات العلاقات بين الشخصية، كأسلوب يجمع بين الدراما وعلم النفس ويدمج الحركة في العلاج النفسي بدلاً من اعتماده على الكلام، وأصبح وسيلة مؤثرة وفعالة للتعبير عن مشاعر الفرد العميقة واحتياجاته وصراعاته. أولاً، الرقص كوسيلة للتعبير عن المشاعر. تفرعت جميع الفنون من الرقص، فالرقص أقدم وسيلة استخدمتها الشعوب البدائية للتنفيس عن انفعالاتهم ومشاعرهم العميقة لنقص قدرتهم على التعبير اللفظي واستخدام الكلمات. فالجسد يعبر عن المشاعر في قيامه بحركات موازنة وإيقاعية، وكان الرقص طقساً دينياً يتم استخدامه للتواصل مع الآلهة والصلاة لهم وشكرهم والثناء عليهم، وكان هذا الطقس الديني بداية ظهور المسرح. ترجع البدايات الحقيقية للمسرح إلى اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، حيث لم يقتصر المسرح على المعابد وتناول موضوعات متعلقة بالحياة. أثرت الأساطير والطقوس اليونانية في نشأة الدراما، حيث قام بعض الشعراء بكتابة مسرحيات درامية بعد الحفلات التي كانت تقام للآلهة، وسميت المسرحيات في هذا العصر بالمسرحيات الكلاسيكية التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مسرحيات التراجيديا، ومسرحيات الكوميديا، ومسرحيات الساتيري. التراجيديا تعني المأساة أو الفاجعة، ومن أهم مؤلفيها إسخيليوس وسوفوكليس ويوريبيدس، ومن خصائص التراجيديا أنها تصور الأفعال النبيلة ولها طول محدد ولغتها منمقة، وتؤدي إلى التنفيس عن الانفعالات من خلال إثارة مشاعر وانفعالات المشاهدين. الكوميديا تعني اللهو الساخر، ومن أشهر مؤلفيها أريستوفانس ومينندر، ومن خصائصها عدم الالتزام بوحدة للزمان أو المكان أو الموضوع، واتصاف شخصياتها بالهزل وتدني اللغة المستخدمة، وعدم إعطاء أهمية للقضاء والقدر. ثانياً، المسرح عبر العصور المختلفة. أخذ الرومان الدراما من اليونانيين بعد غزوهم البلاد، ومن أهم مؤلفيها بلاوتوس وتيرانس وسينيكا. وفي القرون الوسطى شاعت المسرحيات التهريجية والإباحية وعروض المصارعات، وبعد سقوط روما تولت الكنيسة الحكم ومنعت المسرح بجميع أنواعه. ثم ظهرت المسرحيات الدينية في القرن الحادي عشر داخل الكنيسة، وانقسمت إلى ثلاثة أنواع: مسرحيات الأسرار التي تصور رحلة آلام المسيح، ومسرحيات المعجزات التي تصور حياة القديسين وكراماتهم، ومسرحيات الأخلاقيات التي تدعو إلى أخلاقيات معينة. ثم أدت مسرحيات الفواصل الكوميدية إلى ظهور مسرحيات التسلية والترفيه بعد اقتصار المسرحيات على تحقيق أهداف دينية. في عصر النهضة انتقلت أوروبا من الجهل إلى الرقي وأحياء العلوم والفنون في مجالات الحياة المختلفة في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، ومن أهم مؤلفيها ويليام شكسبير، الذي كتب مسرحيات متميزة باقية واستفاد منها سيغموند فرويد في صياغته لنظرية التحليل النفسي، وسميت المسرحيات في هذا العصر بالمسرحيات الكلاسيكية الجديدة لتغير طبيعة الصراع من الصراع بين البشر والآلهة إلى الصراع فيما بينهم أو الصراع داخل الإنسان نفسه. ثالثاً، السايكودراما. الدراما مشتقة من الكلمة اليونانية درام ومعناها الحرفي الفعل، والسايكودراما عبارة عن الجمع بين الدراما كنوع من أنواع الفنون وبين النفس، وهي مسرحية درامية تؤديها مجموعة بهدف التخفيف من عزلة الفرد وتستخدم الجسد في التعبير والحركة. السايكودراما نوع من أنواع العلاج النفسي وأسلوب يستخدم في التشخيص والعلاج قائم على ميكانيزم الإسقاط تكمن وظيفتها في التعبير عن الانفعالات والمشاعر من خلال تمثيل مواقف حدثت في الماضي أو تحدث في الحاضر أو يتوقع حدوثها في المستقبل ليصل الفرد إلى حل الصراعات التي يعانيها. في السايكودراما يختار المريض المشهد الذي يمثله ويعيد تمثيل خبراته غير المؤلمة ويعيشها من جديد على المسرح، والمشكلات التي يتم عرضها إما أن تكون مشكلات خاصة بالمريض وإما مشكلات خاصة بالجماعة، وتكون مشكلات حقيقية يعانونها ويتم عرضها بطريقة تلقائية دون تدريب ودون الالتزام بنص محدد. للسايكودراما 4 قواعد جوهرية، وهي أن الإنتاج الذي يتم في الجلسة يعد مرجعاً للمعالج في الملاحظة والتوجيه، ويتم تمثيل المشهد على أنه في الوقت الحاضر حتى لو كان المشهد الذي يتم تمثيله من الماضي أو متوقعاً حدوثه في المستقبل، ويستبدل التداعي الحر المستخدم في جلسات التحليل النفسي بالتفاعل والحركة التي تتضمن الكلمات وإحلال المساحة الاجتماعية متعددة الأبعاد أو المسرح محل المساحة التي كانت مخصصة للمعالج والمريض فقط. رابعاً، نبذة تاريخية عن السايكودراما. تقوم السايكودراما على مبدأ أن انتقال الإنسان من مكانه الطبيعي الذي يقيم فيه إلى مكان علاجي يستوجب إعادة بناء الحياة وتصميم مساحة يمكن أن يؤدي فيها المريض أدواره بنفس الطريقة التي تحدث في الواقع، وتمثيل عناصر الحياة اليومية في رموز. وهذا المبدأ أضاف ميزة إلى العلاج النفسي الجمعي الذي تحول من اللفظ إلى الفعل والسايكودراما. كان لجيكوب ليفي مورينو السبق في تناول موضوع السايكودراما عام 1911 بعد تحقيق نتائج علاجية في الأطفال بعد إعطائهم فرصة التمثيل التلقائي، ثم طورها كأسلوب للعلاج وحل المشكلات الشخصية. أسس مورينو مسرح التلقائية عام 1921، وأدت إلى اكتشاف الفوائد العلاجية للتمثيل العفوي حادثة الممثلة باربرا وزوجها الكاتب المسرحي جورج الذي اشتكى إلى مورينو من زوجته، فقام بعلاجها من خلال إسناد أدوار لها تمثل حياتها اليومية وأسرتها وطفولتها وخططها المستقبلية، وبعد عدة شهور عبر الزوجان عن عائد التمثيل عليهما وأنهما اكتشفا نفسيهما واكتشف كل منهما الآخر. أخذ مورينو أسلوبه من نظريات فن الدراما وعلم النفس، ولكنه استخدم المفاهيم بشكل مختلف، حيث أصبح التنفيس عن الانفعالات يشمل الممثل والمشاهد، والاستبصار يكون بفهم الموقف ككل ولا يقتصر على فهم الذات، ويحدث من خلال مناقشة المشاهدين وتحليل المعالج ومن خلال رؤية المريض لمريض آخر كأنه مرآة يرى فيها نفسه، ويعد مفهوم التلقائية أساساً لمنهج مورينو العلاجي. خامساً، فوائد السايكودراما. تشترك السايكودراما مع العلاج الجمعي في بعض المميزات، فهي تخفف من الشعور باختلاف الفرد عن الجماعة، وتخفف من مقاومة المريض للتحدث عن مشكلاته، وتساعده على إقامة علاقات اجتماعية ومعرفة مشاعره واتجاهاته نحو الآخرين وحل مشكلاته معهم، وتؤدي إلى الاستبصار ورؤية المريض لذاته ومشكلاته بطريقة واقعية فتقل حدتها ويكون قادراً على حلها. السايكودراما لها مميزات متفردة عن أساليب العلاج الأخرى، فهي تنمي قدرة الشخص على لعب أدواره المختلفة في الحياة ومواجهة مطالبها، وتتيح فرصة التنفيس والتفريغ الانفعالي، وتكشف عن حاجات المريض ودوافعه، وتخلصه من القلق والإحباط، وتحل الصراعات، وتعطي فرصة التعبير عن النفس من خلال الجسد، مما يفيد في حالة الأشخاص الذين يصعب التواصل اللفظي معهم وغير القادرين على التعبير عن معاناتهم بالكلمات. السايكودراما تعلم الأشخاص استجابات جديدة لمواجهة المواقف المختلفة، وتفيد في تعزيز الثقة في النفس، وهي علاج ناجح للاضطرابات النفسية واضطرابات الشخصية ومشكلات العلاقات بين الأشخاص والسلوك المضاد للمجتمع. وتسهم السايكودراما في عملية العلاج من خلال 5 استخدامات: كوسيلة للعلاج النفسي، ووسيلة للتدريب، ووسيلة للعلاج الاجتماعي، ووسيلة للتربية والتعليم، ووسيلة للترفيه. سادساً، عناصر السايكودراما. تتكون السايكودراما من 5 عناصر، وهي: البطل الذي يقوم بالدور الرئيسي على خشبة المسرح، والمعالج الذي يتولى مسؤولية العلاج ويساعد البطل في التعبير عن مشاعره ويقدم تفسيرات تؤدي إلى فهم جديد للمشكلة، والشخصيات المساعدة ويطلق عليه ذوات أو أنوات، وهم يمثلون خبرات المريض ويساعدونه على مواجهة شخصيته الداخلية، ويفضل أن يكونوا مرضى سابقين أو معالجين من نفس البيئة الثقافية والاجتماعية للمريض، وتكون وظيفتهم تمثيل الشخصيات المهمة في حياة المريض أو توجيهه وحل مشكلاته أو جمع معلومات عن المريض وظروفه، والجمهور الذي يمثل المجتمع بالنسبة للمريض ويعبر عن قبول أو رفض المجتمع لما يؤديه، وهم يساعدون البطل ويتعلمون منه في نفس الوقت لأنه يمثل ما يحدث داخلهم، وخشبة المسرح وهي المكان الذي يتم فيه تمثيل المسرحية، وهي نموذج مصغر لعالم المريض وتصمم وفقاً للحالات التي يتم علاجها، ويفضل أن يكون المسرح دائرة يحيط بها الجمهور، وأن يكون حجمه يسمح بحرية الحركة، ومع ذلك فخشبة المسرح ليست ضرورية، ويمكن إجراء المسرحية في أي مكان علاجي. سابعاً، فنيات السايكودراما. تشمل فنيات السايكودراما فنية مناجاة الذات، وتعني حديث بطل المسرحية مع ذاته، وفنية عرض الذات التي يقوم فيها المريض بتمثيل أدوار الشخصيات المختلفة في حياته حسب رؤيته لهم، وفنية تحقيق الذات التي تستخدم لتمثيل صراعات المفحوص، وتساعده الذوات على ذلك وتتفاعل معه، وفنية البديل المتعدد حيث يمثل المريض على المسرح مع أشخاص يمثلونه في جوانب وفترات مختلفة من حياته. تتضمن الفنيات أيضاً فنية المرآة التي تساعد المريض على تمثيل نفسه من خلال جعل أنا مساعدة تقوم بتمثيل المريض وسلوكه، وفنية عكس الدور التي يتم فيها تبادل الأدوار مع شخص آخر، وفنية إسقاط المستقبل الذي يمثل فيها المريض موقفاً مستقبلياً ويختار زمنه ومكانه والأشخاص الذين سيكونون معه في نفس الموقف، وفنية الأحلام التي يعيد فيها المريض تمثيل الحلم وشخصياته، وتساعد هذه الفنية في تغيير أنماط الحلم. من الفنيات أيضاً فنية السايكودراما التحليلية التي يتم فيها تمثيل الفرض التحليلي لقبوله أو رفضه، وفنية العالم المساعد وهي تصميم خشبة المسرح بطريقة تحاكي عالم المريض الواقعي، وفنية المجتمع العلاجي الذي يتم فيه حل المشكلات بين الأفراد والجماعات. ثامناً، مراحل السايكودراما. المرحلة الأولى هي مرحلة الإحماء أو التهيئة، ومن خلالها يستطيع الأفراد تقمص الشخصيات التي سيؤدونها، ومن الطرق المستخدمة أن يقوم المعالج بإجراء مقابلة عن المريض لمعرفة معلومات عن حالته، أو يقسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة ويطلب منهم تمثيل موقف يتضمن صراعاً، ولديهم الحرية في اختيار الموقف وكيفية تمثيله ومدة التمثيل. وتساعد هذه المرحلة على الأداء التلقائي الذي يفيد في التخفيف من المقاومة وفي إعطاء المريض الثقة والأمان، وتساعد المعالج على ملاحظة ردود فعل الأفراد، ويتم اختيار البطل والاستقرار على موضوع المسرحية والانتقال إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة الفعل أو التمثيل، وفيها يمثل المريض موقفاً من الماضي أو الحاضر أو يتوقع حدوثه في المستقبل، ويشجع المعالج البطل ليمثل مواقف الصراع وليعبر عن نفسه، ويتم البدء بالأحداث التي تمثل معاناة أقل للمريض، ويشترط أن ترتبط كلها بالحاضر هنا والآن، ويكون للبطل الحرية في اختيار الحدث والزمان والمكان والأفراد، ويطلب منه أداء موقف يتحدث فيه تلقائيا أو يرتجل دون التركيز على نص محدد. المرحلة الثالثة هي المناقشة أو ما بعد الحدث، وفيها يشارك المشاهدون ملاحظاتهم وتعليقاتهم وردود أفعالهم مع البطل، ويستحسن أن تشمل عدداً كبيراً من الأشخاص لتحقق المناقشة هدفها، ويعطي المعالج المريض الفرصة للاستفادة من المناقشات وتعليقات المشاهدين. وختاماً، السايكودراما طريقة مبتكرة وفعالة في العلاج النفسي، ويمكن استخدامها مع الحالات المرضية المختلفة والأفراد في المراحل العمرية المختلفة، ولها فوائدها العديدة في تسهيل التعبير عن المشاعر والتنفيس عنها، وحل المشكلات والصراعات، والتكيف مع المواقف المختلفة، ويحتاج المختصون النفسيون إلى التدريب عليها ودمجها في الفنيات العلاجية التي يستخدمونها.